الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: قاعدة نافعة أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم. قال: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصف عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة عندي المرحلة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، يعني ما باستطاعته. قال: فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما عده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا، فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. وهذه إشارة منه رحمه الله وتمهيد لذكر حال الناس في سفرهم وسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبين بهذا أن الموفق من الناس من كان دائما وأبدا يراقب سفره وسيره إلى ربه وخالقه، ولا يزال ينظر في مراحل سيره مرحلة مرحلة. وقد جعل الله عز وجل مراحل كبار وصغار، فالمراحل الكبار مراحل عمر هذا الإنسان، من الطفولة، من الولادة إلى الطفولة إلى الشباب، إلى أن يشتد ثم يهرم، وهذه مراحل الإنسان. وهكذا كذلك مراحل أقصر من ذلك ما يمر به في حياته، من مرحلة اللعب إلى الدراسة إلى العمل إلى التقاعد وهكذا. ومراحل أقصر ما يمر بالإنسان في سنته وشهره وشهره وأسبوعه ويومه، بل وليله ونهاره. وقد جعل الله عز وجل كذلك علامات: الليل والنهار والشمس والقمر، وسير هذه الكواكب كلها مذكرات وواعظات لهذه المراحل. وجعل لهذا الإنسان علامات في جسده ونفسه، فيمر بنفسه مرحلة مرحلة يتذكرها وقد انطوت كأنها حلم ونومة ليل أو نهار، أو استدلال تحت شجرة أو مذاكرة قصة عابرة وهي حياة إنسان بأكمله طفلا ثم مولودا ثم طفلا ثم شبابا ثم مشتدا ثم شيخا هرما. وكل هذا لا شك هو واعظ وحجج تقام على هذا الإنسان. فالموفق من وفقه الله، وهو كما ذكر رحمه الله من جعل نصب عينيه النظر كيف يقابل الله سبحانه وتعالى بأحسن حال، بالإحسان وعدم الإساءة، والاجتهاد وعدم التسويف والمماطلة وغير ذلك مما أشار إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم الناس بقطع هذه المراحل قسمان، فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، فكلما قطعوا مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمصافد الرب ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه، والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته دعوة الحق وإقامة دعوة غيرها. فهؤلاء جعلت أيامهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بعملها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حتى يسوقونهم إلى منازلهم سوقا، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا. والمعنى أبلغ من إزعاج، ولكن المراد الحث بقوة، أي أنها تدفعهم دفعا حسي ومعنوي. فأما المعنوي بما يكون من التزيين والوسوسة والإغواء وكذلك الغفلة، وأما الحسي بتقريب رفقاء السوء والإبعاد عن طريق الخير وغير ذلك مما يكون سببا في إغواء هذا الإنسان، بل وربما صارت جوارح الإنسان بيد الشيطان، يبطش بيد الشيطان. وكما جاء في الحديث: الإنسان الموفق يوفق حتى يكون الملك معه وفي كذلك فعله، أي مؤيده وناصره حسا ومعنا، وكذلك الشيطان. بل من الإنس من يكون قائدا للشياطين، شياطين الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ماذا؟ الجن والإنس. فالشياطين يأتون من الجن ويأتون من الإنس ويأتون من الحيوان. ولهذا قال العلماء أن الشيطان حقيقة هو كل من شطن، أي خرج عن معنى الاستقامة إلى الإعوجاج بشدة. فرؤوس الشر شياطين، سواء أكانوا من الجن أو من الإنس أو من الحيوان والدواب. فهذا بعض ما يكون به أز أمثال هؤلاء. وهذا لا يكون للكافرين فحسب، بل حتى من ينتسب إلى الدين، فإن الشيطان قد يقتطع من دينهم ما يكون به سبب في خسارتهم وتعويقهم في سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.